السلام عليكم، عواش مبروكة، وانتم باش كتمنوا ان شاء الله. الشيخ توفيق ابرام، يعني من الشيخ المعاصرين اللي عندهم قصيدهم وكلامهم ملحوني، يعني كلامهم ملحوني 100%. يعني تقرأ القصيدة كأنك تقرأ قصيدة ديال الشيخ اللي عاش القرن 17، القرن 18، القرن 20. يعني كلامه ما فيش فيه واحد السلاسة وفيه واحد الخياطة كي تنقولوا حنا في مصطلحات الملحون، أن الكلام ديالو ملحوني، ماشي كبعض الشياخ اللي معاصرين، وأنه يعني كيدير واحد الكلام اللي هو كي تيقولوا الكلام العصر، غير هو ما تيكونش، يعني كيكون كلمات اللي هما بكلمات الفصحى. والسي توفيق ابرام انه يعني تبارك الله الكلام ديالو موزون وملحوني، وقصيده محبوبين عند الناس، يعني في المغرب كله، فاش يكون شي تظاهره ثقافيه او مهرجانات او ملتقيات، الا وتنتكلموا على القصايد ديال الشيوخ المعاصرين، وتلقاو بان يعني تيمتاز بواحد المنسج ديالو خاص به، يعني ما تيسرق كلام كي تنقولوا حنايا. كاين بعض سمحهم الله بعض الشيوخ اللي تيسرقوا كلام من الشيوخ القدام او شي قصايد اللي هما ما معروفينش على الساحه وتيدخلوهم في كلامهم. انا تشهد بان توفيق ابرام تيجيب داك الشيء من عقله، ويعني اي موضوع عطيتيه يكتب فيه الا وتيكتب على حساب داك الموضوع اللي عطيتيه، وما تلقاش انه هذا الشيء كلام من شي ماشي قصيده او لا شي حاجه. وتنتمنى له ان شاء الله مسيره موفقه، وتنتمنى له ان شاء الله يعني ان شاء الله مزيد من الاجتهاد، وتبارك الله عليه، وكل شيء تيشكره، المغرب كله تيشكره، وهذا راجع حتى للمواقع التواصل الاجتماعي انه تيكتبوا عليه بان شيخ ونعم الشيخ. تبارك الله عليك سي توفيق ابراهيم، وتحياتي للجميع.